بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 279 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ، يوم يخرج المكتوب، للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، الجزاء والحساب، وما يكذب به بذلك اليوم إلا كل معتد، مجاوز للحد، أثيم، مكتسب للإثم، والعياذ بالله تعالى. إذا تتلى عليه آياتنا، أي القرآن، قال أساطير الأولين، أي أحاديث المتقدمين. وقال الزجاج أساطير أباطيل، واحدها أسطورة مثل أحدوثة وأحاديث. كلا، ردع للمعتد الأثيم عن هذا القول، بل نفي لما قالوا. ويقف حفص على بل وقيفة. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطاها كسبهم، أي غلب على قلوبهم حتى غمرها ما كانوا يكسبون من المعاصي. وعن الحسن رضي الله عنه، الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب. وعن الضحاك، الرين هو موت القلب. وعن أبي سليمان رحمه الله تعالى، الرين والقسوة زمام الغفلة، ودواؤهما إدمان الصوم، فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدام. كلا، ردع عن الكسب، الرائني على القلب. إنهم عن، أي رؤيتي، ربهم يومئذ لمحجوبون، والعياذ بالله أكرم الأكرمين، لممنوعون، والحجب المنع. قال الزجاج في الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم، وإلا لا يكون التخصيص مفيدا. وقال الحسين بن الفضل، كما حجبهم في الدنيا عن توحيده، حجبهم في العقبى عن رؤيته. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لما حجب أعداءه فلم يروه، تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقيل عن كرامة ربهم، لأنهم في الدنيا لم يشكروا نعمه، فيئسوا في الآخرة عن كرامته مجازاة. والأول أصح، لأن الرؤيا أقوى الكرامات، فالحجب عنها دليل الحجب عن غيرها. ثم إنهم لصال الجحيم، بعد كونهم محجوبين عن ربهم لداخل النار، والعياذ بالله تعالى. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي هذا العذاب هو الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتنكرون وقوعه. كلا، ردع عن التكذيب. إن كتاب الأبرار، ما كتب من أعمالهم، والأبرار المطيعون الذين لا يطففون ويؤمنون بالبعث، لأنه ذكر في مقابلة الفجار، وبين بأن الفجار بأنهم هم المكذبون بيوم الدين. وعن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، البر الذي لا يؤذي الذر، لفي عليين، وهو علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين، منقول من جمع علي فعيل من العلو، والله تعالى أعلم، سمي به لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الجنات، إلى أعالي الدرجات في الجنة، أو لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون تكريما له. وما أدراك، ما الذي أعلمك يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما عليون، بين قوسين أي شيء في الحاشية جمع جمل جمالات وغيرهم جمع الجمع صفر جمع أصفر أي سود تضرب إلى الصفرة شبه الشرر بالقصور لعظمه وارتفاعه وبالجمال للعظم والطول واللون ويل يومئذ للمكذبين لأن هذه صفتها هذا يوم لا ينطقون وقرئ بنصب اليوم أي هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ وسئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن هذه الآية وعن قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون في سورة الزمر فقال في ذلك اليوم مواقف في بعضها يختصمون وفي بعضها لا ينطقون أو لا ينطقون بما ينفعهم فجعل نطقهم كلا نطق ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون عطف على يؤذن منخرط في سلك النفي أي لا يكون لهم إن إذن واعتذار ويل يومئذ للمكذبين بهذا اليوم هذا يوم الفصل بين المحق والمبطل والمسيء عيد بين المحق والمبطل والمحسن والمسيء بالجزاء جمعناكم يا مكذبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والأولين والمكذبين قبلكم فإن كان لكم كيد حيلة في دفع العذاب فكيدون فاحتالوا علي بتخليص أنفسكم من العذاب والكيد متعد تقول كدت فلانا إذا احتلت عليه ويل يومئذ للمكذبين بالبعث إن المتقين عن عذاب الله تعالى في ظلال جمع ظل وعيون جارية في الجنة وفواكه مما يشتهون أي لذيذة مشتهى كلوا واشربوا في موضع الحال من ضمير المقام وجد منه اللبث وإن قل واللبث من شأنه اللبث والمقام في المكان فيها في جهنم أحقابا ظرف جمع جمعه حقب أو جمع حقب وهو الدهر ولم يرد به عدد محصور بل الأبد كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية ولا يستعمل الحقب والحقبة إلا إذا أريد تتابع الأزمنة وتواليها وقيل الحقب 80 سنة وسئل بعض العلماء عن هذه الآية فأجاب بعد 20 سنة لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي غير ذائقين وهو حال من ضمير لابثين فإذا انقضت هذه الأحقاب التي عذبوا فيها بمنع البرد والشراب بدلوا بأحقاب أخر فيها عذاب آخر، وهي أحقاب بعد أحقاب لا انقطاع لها، فقيل هو من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره، وحقب أو حقب فلان إذا أخطأه الرزق، فهو حقب أو حقب. حقب وجمع أحقاب، فينتصب حالا عنهم أي لابثين فيها حقبين، ولا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. تفسير له، وقوله إلا حميما وغساقا. واحد، أثبت في الحاشية أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة وغساقا بالتخفيف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وغيرهم، معجم القراءات القرآنية، تابع بعون الله عز وجل. إلا حميما وغساقا، استثناء منقطع، أي لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب بردا روحا ينفس عنهم حر النار أو نوما، ومنه منع البرد. ولا شرابا، تسكن عطشهم، ولكن يذوقون فيها حميما ماء حار ويحرق ما يأتي عليه. وغساقا، ماء يسيل من صديدهم، وبالتشديد وفي غير أبي بكر. جزاء، جوز جزاء، وفاقا، موافقا لأعمالهم، وهو مصدر بمعنى الصفة أو ذا وفاق. ثم استأنف معللا فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يخافون محاسبة الله إياهم، أو لم يؤمنوا بالبعث ليرجوا حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا، تكذيبا. وفعال، في باب فعل كله فاش. وكل شيء، نصب لمضمر يفسره، أحصيناه كتابا، مكتوبا في اللوح، حال أو مصدر في موضع إحصاء أو أحصينا في معنى كتبنا، لأن الإحصاء يكون بالكتابة غالبا. وهذه الآية اعتراض، لأن قوله فذوقوا مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات، أي فذوقوا جزاءكم، والالتفات شاهد على شدة الغضب، والعياذ بالله تعالى. فلن نزيدكم إلا عذابا، في الحديث هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار، والعياذ بالعزيز الجبار سبحانه وتعالى. في الحاشية، اثنان رواه ابن أبي حاتم والثعلبي كما في حاشية الكشاف، متابع بعون الله عز وجل. إن للمتقين مفازا، مفعل من الفوز، يصلح مصدرا أي نجاة من كل مكروه وظفرا بكل محبوب، ويصلح للمكان وهو الجنة. ثم أبدل منه بدل البعض من الكل، فقال حدائق، بساتين فيها أنواع الشجر المثمر جمع حديقة، وأعنابا، كرومة عطف على حدائق، وكواعب، نواهد، أترابا، لدات مستويات في السن، وكأسا دهاقا، مملوءة لا يسمعون فيها في الجنة حال من ضمير خبري من ضمير خبري إن لغوى لغوى باطلة ولا كذاب الكسائي خفيف بمعنى مكاذبة أي لا يكذب بعضهم بعضا أو لا يكاذب جزاء مصدر أي جزاهم جزاء من ربك عطاء مصدر أو بدل من جزاء حساب صفة يعني كافيا أو على حسب أعمالهم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن بجرهما ابن عامر وعاصم بدلا من ربك ومن رفعهما فرب خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره الرحمن أو الرحمن صفة ولا يملكون خبر أو هما خبران والضمير في لا يملكون لأهل السماوات والأرض وفي منه خطابا لله تعالى أي لا يملكون الشفاعة من عذابه تعالى إلا بإذنه أو لا يقدر أحد أن يخاطبه تعالى خوفا يوم يقوم إن جعلته ظرفا لا يملكون لا تقف على خطابا وإن جعلته ظرفا لا يتكلمون تقف أروح جبريل عند الجمهور وقيل وملك عظيم ما خلق الله تعالى بعد العرش خلقا أعظم منه والملائكة صفا حال أي مصطفين لا يتكلمون أي الخلائق ثم خوفا إلا من أذن له الرحمن الكلام أو الشفاعة وعيد من عند يوم يقول إن جعلته ظرفا لي لا يملكون لا تقف على خطابا وإن جعلته ظرفا لي لا يتكلمون تقف أروح جبريل عند الجمهور وقيل هو ملك عظيم ما خلق الله تعالى بعد العرش خلقا أعظم منه والملائكة صفا حال أي مصطفين لا يتكلمون أي الخلائق ثم خوفا إلا من أذن له الرحمن في الكلام أو في الشفاعة وقال صوابا حقا بأن قال المشفوع له لا إله إلا الله في الدنيا أو لا يؤذن إلا لمن يتكلم بالصواب في أمر الشفاعة ذلك تجاوز الحد في الكفر والفساد فقل هل لك إلى أن تزكى هل لك ميل إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان بالطاعة والإيمان وبتشديد الزاي حجازي وأهديك إلى ربك وأرشدك إلى معرفة الله تعالى بذكر صفاته فتعرفه أو فتعرفه فتخشى لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء في سورة فاطر، أي العلماء به ومن بعض الحكماء يعرفوا الله، فمن عرف الله لم يقدر أن يعصيه طرفة عين، فالخشية ملاك الأمر، من فخشي الله أو من خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر، ومنه الحديث من خاف أدلج من أجل أدلج بلغ المنزل. واحد في الحاشية رواه الترمذي، متابع بعون الله عز وجل. بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض، كما يقول الرجل لضيفه هل لك أن تنزل بنا، وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه باللطف في القول ويستنزله بالمدارات من عتوه، كما أمر بذلك في قوله تعالى فقولا له قولا لينا في سورة طه. تابع بعون الله عز وجل. فأراه الآية الكبرى، أي فذهب فأرى موسى فرعون العصا أو العصا واليد البيضاء، لأنهما في حكم آية واحدة. فكذب فرعون بموسى والآية الكبرى وسماها ساحرا وسماها ساحرا وسحرا، وعصى الله تعالى، ثم أدبر تولى عن موسى يسعى يجتهد في مكايدته، أو لما رأى الثعبان أدبر مرعوبا يسرع في مشيته وكان طياشا خفيفا. فحشر فجمع السحرة وجمده، فنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه، فقال أنا ربكم الأعلى، لا رب فوقي، وكانت لهم أصنام يعبدونها. فأخذه الله نكال الآخرة، عاقبه الله عقوبة الآخرة، والنكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم، ونصبه على المصدر لأن أخذ بمعنى نكل، كأنه قيل نكل الله به، نكال الآخرة أي الإحراق، والأولى أي الإغراق، أو نكال كلمتيه الآخرة وهي أنا ربكم الأعلى، والأولى وهي ما علمت لكم من إله غيري، في وردت في هذه الآية في سورة القصص، وهي جزء من آية. وبينهما 40 سنة أو 30 أو 20. إن في ذلك المذكور لعبرة لمن يخشى الله سبحانه وتعالى. أأنتم يا منكر البعث أشد خلقا، أصعب خلقا وإنشاء، أم السماء، مبتدأ محذوف الخبر، أي أم السماء أشد خلقا، ثم بين كيف خلقها فقال بناها، أي الله سبحانه وتعالى، ثم بين البناء فقال رفع سمكها، أعلى سقفها، وقيل جعل مقدار ذهابها في سمت العلو رفيعا مسيرة 500 عام، فسواها فعدلها مستوية بلا شقوق ولا فطور، وأغطش ليلها أظلمه، وأخرج ضحاها أبرز ضوء شمسها، وأضيف الليل والشمس إلى السماء لأن الليل ظلها والشمس سراجها. والأرض بعد ذلك دحاها بسطها وكانت مخلوقة غير مدحوة فدحيت من مكة بعد خلق السماء بألفي عام. ثم فسر البسط فقال أخرج منها ماءها بتفجير العيون ومرعاها كلأها. ولذا لم يدخل العاطف على أخرج أو أخرج حال بإضمار قدر. والجبال أرساها أثبتها وانتصاب الأرض والجبال بإضمار دحى وأرسى على شريطة التفسير. متاعا لكم ولأنعامكم فعل ذلك تمتيعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى الداهية العظمى التي تطم على الدواهي أي تعلو وتغلب وهي النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار والعياذ بالله تعالى. يوم يتذكر الإنسان بدل من إذا جاءت أي إذا رأى أعماله مدونة في كتابه يتذكرها وكان قد نسيها. ما سعى ما مصدرية أي سعية أو موصولة. وبرزت الجحيم وأظهرت لمن يرى لكل راء لظهورها ظهورا بينا. فأما جواب فإذا أي إذا جاءت الطامة فإن الأمر كذلك. من طغى جاوز الحد فكفر. وآثر الحياة الدنيا على الآخرة باتباع الشهوات. فإن الجحيم هي المأوى مأواه والألف واللام بدل الإضافة وهذا عند الكوفيين وعند سيبويه والبصريين هي المأوى له. وأما من خاف مقام ربه أي علم أن له مقاما يوم القيامة لحساب ربه. ونهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى المردي أي زجرها عن اتباع الشهوات. قيل هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها. والهوى ميل النفس إلى شهواتها. فإن الجنة هي المأوى أي المرجع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى إرساؤها أي إقامتها يعني متى يقيمها الله تعالى ويثبتها. فيما أنت من ذكراها في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم وتعلمهم به أي ما أنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في شيء كقولك ليس فلان من العلم في شيء. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يزل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت فهو على هذا تعجب من كثرة ذكره لها أي أنهم يسألونك عنها فلحق ما أكشطت. قال الزجاج قلعت كما يقلع السقف. وإذا الجحيم سعرت اثنان في الحاشية أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة سعيرت بالتخفيف، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وغيرهم. معجم القراءات القرآنية، متابع بعون الله عز وجل. وقدت إيقادا شديدا وبالتشديد شامي ومدني وعاصم غير حماد ويحيى للمبالغة. وإذا الجنة أزلفت أدنيت من المتقين كقوله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد في سورة قاف. فهذه 12 خصلة، 6 منها في الدنيا والباقية في الآخرة، ولا وقف مطلقا من أول السورة إلى ما أحضرت، لأن عامل النصب في إذا الشمس وفيما عطف عليه جوابها، وهو علمت نفس، أي كل نفس، ولضرورة انقطاع النفس على كل آية جوز الوقف. ما أحضرت من خير وشر، فلا أقسم، لا زائدة، بالخنس، بالرواجع، بين ترى النجم في آخر البرج إذ كر راجعا إلى أوله، الجوار، السيارة، الكنس، الغيب، من كنس الوحش إذا دخل كناسة أو كناسة، قيل هي الدراري، الخمسة، بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري، تجري مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس، فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس، وقيل هي جميع الكواكب. والليل إذا عسعس، أقبل بظلامه أو أدبر فهو من الأضداد. والصبح إذا تنفس، امتد ضوءه، ولما كان إقبال الصبح يلازمه الروح والنسيم جعل ذلك نفسا له مجازا. وجواب القسم إنه، أي القرآن، لقول رسول، أي جبريل عليه السلام، وإنما أضيف القرآن إليه لأنه هو الذي نزل به. كريم، عند ربه، ذي قوة، قدرة على ما يكلف، لا يعجز عنه ولا يضعف. عند ذي العرش، عند الله سبحانه وتعالى. مكين، ذي جاه ومنزلة، ولما كانت حال المكانة على حسب حال الممكن، على حسب حال الممكن، قال عند ذي العرش، يدل على عظم منزلته ومكانته. مطاع ثم، أي في السماوات، يطيعه من فيها، أو عند ذي العرش، أي عند الله سبحانه وتعالى، يطيعه ملائكته المقربون يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه. آمين، على الوحي. وما صاحبكم، يعني محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بمجنون كما تزعم الكفرة، وهو عطف على جواب القسم. ولقد رآه، رأى محمد جبريل عليهما السلام على صورته، بالأفق المبين، بالأفق المبين، بمطلع الشمس، وما هو على الغيب. محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الوحي، بضنين، ببخيل من الضن وهو البخل، أي لا يبخل بالوحي كما يبخل الكهان رغبة في الحلوان، بل يعلمه كما علم ولا يكتم شيئا مما علم. بضنين، مكي وأبو عمرو وعلي، أي بمتهم، فينقص شيء، ينقص شيئا مما أوحي إليه أو يزيد فيه من الظنة وهي التهمة. وما هو، وما القرآن، بقول شيطان رجيم، طريد وهو كقوله، وما تنزلت به الشياطين، في سورة الشعراء، أي ليس هو بقول بعض المسترقة للسمع وبوحيهم. في الأصل المخطوط أيش، متابع بعون الله تعالى، أي شيء هو كتاب مرقوم يشهده المقربون، تحضره الملائكة، قيل يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء إذا رفع. إن الأبرار لفي نعيم، تنعم في الجنان، على الأرائك، الأسرة في الحجال، ينظرون إلى كرامة الله تعالى ونعمه، وإلى أعدائهم كيف يعذبون، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بهجة التنعم وطراوته. يسقون من رحيق شراب خالص مختوم، ختامه مسك، تختم أوانيه بمسك بدل الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا. أمر الله سبحانه وتعالى بالختم عليه إكراما لأصحابه، أو ختامه مسك، مقطعه رائحة مسك، أي توجد رائحة المسك عند خاتمة شربه، خاتمة علي. وفي ذلك الرحيق أو النعيم، فليتنافس المتنافسون، فليرغب الراغبون، وذا إنما يكون بالمسارعة إلى الخيرات والامتهاء عن السيئات. ومزاجه، ومزاج الرحيق، من تسنيم، هو علم لعين بعينها سميت بالتسنيم، الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه، لأنها أرفع شراب في الجنة، أو لأنها تأتيهم من فوق وتنصب في أوانيهم. عينا، حال أو نصب على المدح، يشرب بها، أي منها، المقربون، عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين. إن الذين أجرموا، كفروا، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، في الدنيا استهزاء بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، يشير بعضهم إلى بعض بالعين طعنا فيهم وعيبا لهم. قيل جاء علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في نفر من المسلمين، فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا وقالوا أترون هذا الأصلع، فنزلت قبل أن يصل علي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، أي إذا رجع الكفار إلى منازلهم، انقلبوا فاكهين، متلذذين بذكرهم والسخرية منهم. وقرأ غير حفص فاكهين أي فرحين. وإذا رأوهم، رأى الكافرون المؤمنين، قالوا إن هؤلاء لضالون، أي خدع محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هؤلاء فضلوا وتركوا اللذات لما يرجونه في الآخرة من الكرامات، فقد تركوا الحقيقة بالخيال، وهذا هو عين الضلال. وما أرسل الكفار عليهم على المؤمنين حافظين، يحفظون عليهم أحوالهم ويرقبون أعمالهم، بل أمروا بإصلاح أنفسهم، فاشتغالهم بذلك أولى بهم من تتبع غيرهم وتسفيه أحلامهم. فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ثم كما ضحكوا منهم، هنا مجازاة، على الأرائك ينظرون، حال من يضحكون أي يضحكون منهم، ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار والعياذ بالله تعالى بعد العزة والاستكبار، وهم على الأرائك آمنون. وقيل يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم هلموا إلى الجنة، فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين في الدنيا إذا فعل بهم ما ذكر. سورة الإنشقاق ترتيبها 84، آياتها 25. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، تصدعت وتشققت، وأذنت لربها، سمعت وأطاعت وأجابت ربها إلى الانشقاق ولم تأب ولم تمتنع، وحقت وحق لها أن تسمع وتطيع لأمر الله تعالى، إذ هي مصنوعة مربوبة لله تعالى. وإذا الأرض مدت، بسطت وسويت باندكاك جبالها وكل أمت فيها، وألقت ما فيها، رمت ما في جوفها من الكنوز والموتى، وتخلت وخلت غاية الخلو حتى لم يبق شيء في بطنها. اليوم الحق الثابت وقوعه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا بالعمل الصالح. إنا أنذرناكم أيها الكفار عذابا قريبا في الآخرة، لأن ما هو آخ قريب، يوم ينظر المرء أي الكافر لقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما قدمت يداه من الشر، كقوله ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، كما في سورة آل عمران، وتخصيص الأيدي لأن أكثر الأعمال تقع بها، وإن احتمل ألا يكون للأيدي مدخل في مر تكب من الآثام. ويقول الكافر ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة الذم، أو المرء عام وخص منه الكافر، وما قدمت يداه ما عمل من خير وشر، أو هو المؤمن لذكر الكافر بعده، وما قدم من خير، وما استفهامية منصوبة به قدمت أي ينظر أي شيء قدمت يداه، أو موصولة منصوبة بينظر يقال نظرته يعني نظرت إليه، والراجع من الصلة محذوف أي قدمته. يا ليتني كنت ترابا في الدنيا فلم أخلقه ولم أكلف، أو ليتني كنت ترابا في هذا اليوم فلم أبعث، وقيل يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء من القرناء ثم يرده ترابا فيود الكافر حاله، وقيل الكافر إبليس يتمنى أن يكون كآدم مخلوقا من التراب ليثاب ثواب أولاده المؤمنين. سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. لا وقف إلى هنا، ولزم هنا لأنه لو وصل لصار يوم ظرف المدبرات، وقد انقضى تدبير الملائكة في ذلك اليوم. أقسم سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد غرقا أي إغراقا في النزع، أي تنزعها من أقواس الأجساد من أناملها ومواضع أظفارها، وبالطوائف التي تنشطها أي تخرجها من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، وبالطوائف التي تسبح في مضيها أي تسرع فتسبق إلى ما أمروا به، فتدبر أمرا من أمور العباد مما يصلحون في دينهم أو دنياهم كما رسم لهم، أو بخيل الغزاة التي تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة أو تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها، لأنها عراب والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب، من قولك ثور الناشطة إذا خرج من بلد إلى بلد، والتي تسبح في جريها فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر، وإسناد التدبير إليها لأنها من أسبابه، أو بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في النزع أن تقطع الفلك كله أو تقطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى الغرب، والتي تخرج من برج إلى برج، والتي تسبح في الفلك من السيارة فتسبق، فتدبر أمرا من علم الحساب. وجواب القسم محذوف وهو لتبعثن لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. يوم ترجف تتحرك الراجفة، الراجفة حركة شديدة، والرجف شدة الحركة، الراجفة النفخة الأولى، الراجفة النفخة الأولى، وصفت بما يحدث بحدوثها لأنها تضطرب بها الأرض حتى يموت كل من عليها. تتبعها حال عن الراجفة الرادفة، النفخة الثانية، لأنها تردف الأولى، وبينهما 40 سنة، والأولى تميت الخلق والثانية تحييهم. قلوب يومئذ، قلوب منكر البعث، واجفة مضطربة من الوجيف وهو الوجيب، وانتصاب يوم ترجف بما دل عليه. قلوب يومئذ واجفة، أي يوم ترجف، وجفت القلوب، وارتفاع قلوب بالابتداء، وواجفة صفتها. أبصارها، أبصارها، أي أبصار أصحابها، خاشعة ذليلة لهول ما ترى. خبرها يقولون، أي منكر البعث في الدنيا استهزاء وإنكارا للبعث والعياذ بالله تعالى. أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، استفهام بمعنى الإنكار، أي أن نرد بعد موتنا إلى أول الأمر فنعود أحياء كما كنا. والحافرة الحالة الأولى، يقال لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه، رجع إلى حافرته، أو يعيد إلى حالته الأولى، ويقال النقض عند الحافرة، أي عند الحالة الأولى، وهي صفقة أنكروا البعث ثم ازدادوا استبعادا، فقالوا إذا كنا عظاما نخرة، بالية ناخرة، كوفي غير حفص، وفاعل أبلغ من فاعل، يقال نخر العظم فهو نخر وناخر. والمعنى أن نرد إلى الحياة بعدما صرنا عظاما بالية، وإذا منصوب بمحذوف وهو نبعث. صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.